الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهلت نسائم رمضان واختربت لحظة الصفر كما يعني يطلق عليها البعض. ومن استعدادي لهذا الشهر الكريم، شهر المغفرة وشهر الرحمة، من الاستعداد يعني كثير من الناس ينسى أن يستعد لشهر رمضان بتفقه أحكام الصيام، بتفقه علم هذه الفريضة الواجبة. فلذلك نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى قراءة أحكام الصيام، وسنقرأ هذه الأحكام بإذن الله سبحانه وتعالى من كتاب الشيخ عادل عزازي بارك الله فيه وحفظه الله تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. ونبدأ أولا كما بدأ المصنف حفظه الله تعالى في معنى الصوم. فالصوم لغة هو الإمساك، ويستعمل في كل إمساك. الصوم لغة الإمساك. قال تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما. قال ابن عباس رحمه الله تعالى: أي صمتا، فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال أبو عبيد رحمه الله تعالى: كل ممسك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم. والصوم شرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. بعض العلماء زاد في هذا التعريف فقال هو التعبد لله سبحانه وتعالى من المسلم المميز المكلف، أو من مسلمة مميزة مكلفة طاهرة من الحيض والنفاس. فيكون التعبد لله سبحانه وتعالى من هذا المسلم المكلف المميز، أو من المسلمة المكلفة المميزة أو المميزة الطاهرة من الحيض والنفاس. ثم راح المصنف يعني كما هي عادة كثير من العلماء الذين يتكلمون عن أحكام الصيام أن يصدر الباب بفضيلة هذه العبادة، فإن كان وهو كتاب فقه أو حديث فقه، ولكن هذا من الأدب مع هذه العبادة أن يعرف القارئ والسامع فضل هذه العبادة. فقال فضيلة الصوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي سترة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالصيام جنة سترة، سترة من النار، وهو كما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، فهو سترة ووقاية من النار. وكذلك أيضا هو جنة سترة ووقاية من المعاصي ومن الشهوات. فالصيام جنة في الدنيا أن يبعدك عن المعاصي وعن الشهوات. لذلك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاب الذي يعني لا يستطيع أن يتمالك شهواته بأن يكثر من الصيام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وهل يقول ذلك بصوت ويعني يسمع من أمامه إني امرؤ صائم، أم أنه يعني يتكلم في سره؟ فقيل ذلك، وقيل يعني أنه يجهر بها، والسبب أنه يجهر بها حتى يعلم من أمامه أني سأمتنع عن المماراة وعن المجادلة وعن الصخب وعن السب وعن غير ذلك من الأخلاق السيئة لأني صائم. وكذلك أيضا يعني لو قالها في نفسي حتى يذكر نفسه بأني صائم فأمتنع عن مجادلة أو ممارات أو مقاتلة أو المشاتمة مع هذا الذي أمامه. ولخلوف فم الصائم، والخلوف هو تغير رائحة الفم. وهذا سبحان الله من شرف يعني شهر رمضان ومن شرف عبادة الصوم، أن هذه الريحة التي قد تكره أو هذه الرائحة التي قد تكره في أي وقت لها شرف سبحان الله، يعني في هذا الشهر بما فيه من الأجر ومن الثواب ومن مضاعفة الأعمال. فلخلوف فم الصائم الذي هو تغير رائحة الفم لخلو المعدة من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية عند ابن خزيمة فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وذكر أحاديث أخرى لذلك، نكتفي بما ذكرناه. ثم ذكر فضل صوم شهر رمضان بالأخص، وورد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد أيضا فيما لم يذكره المصنف في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وورد في الترهيب من إفطار شيء من رمضان، أي يوم في رمضان يفطره العبد يقع في هذا الإثم، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والهداية للمسلمين. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقال: اصعد. فقلت إني لا أطيقه، فقال: إن سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. والشق هو يعني جانب الفم. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل أن يحل لهم ما حرم عليهم بسبب هذا الصوم. ثم تكلم حفظه الله تعالى في أقسام الصوم، فقال: الصوم ينقسم إلى صوم واجب وصوم مستحب أو صوم تطوع. والواجب ينقسم إلى واجب بالزمان وواجب لعلة. واجب للزمان الذي هو صوم رمضان، واجب لعلة هو صوم الكفارات والقضاء، والثالث هو الواجب الذي يوجبه الإنسان على نفسه كصوم النذر. ثم تكلم عن صوم رمضان، فقال: صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، منها صوم رمضان. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان. أحوال فرض صوم رمضان، يعني صوم رمضان الذي نصومه الآن بالهيئة المعروفة والمعلومة، أن يصوم الإنسان من وقت طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا لم يكن الحال في بداية الأمر بهذه الطريقة. فأول مرتبة في فرض صوم رمضان الذي فرض في شهر، في صوم رمضان فرض في شعبان من السنة الثانية، فرض صوم رمضان في شعبان من السنة الثانية حتى يستقبل المسلمون شهر رمضان وهم قد علموا أنه فرض عليهم فيصوم، وهذا قبل غزوة بدر. أول مرتبة كانت إجابه بوصف التخيير، إجاب صوم رمضان بوصف إيه؟ التخيير. يعني إيه بوصف التخيير؟ من شاء أن يصومه صام، اللي عايز يصوم شهر رمضان يصوم، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. يعني إيه؟ يعني كانت المرحلة الأولى تخيير للمسلمين بين أن يصوموا شهر رمضان وبين من لم يرد ذلك أو لم يطق ذلك أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين، حتى لو كان مطيقا للصوم، يعني حتى لو إنسان يطيق ويستطيع الصوم ولكن يقول والله لا سأخذ بالأسهل وأفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، فهو مخير بين فعل ذلك الصوم وبين الإطعام عن كل يوم مسكين. وهذا يعني كما ورد في الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر أفطر وافتدى، أي دفع الفدية وأفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، حتى نزلت الآية بعدها التي بعدها فنسختها. المرتبة الثانية هو تحتم الصوم، خلاص يجب الصوم مش مخير ما بين أن يصوم وبين أن يطعم، ولكن كان إن نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب ووجب عليه مواصلة الصوم. يعني واحد صلى صلاة المغرب ثم راح إلى بيته فأكل أو لم يأكل فنام، يحرم عليه الأكل إلى اليوم الثاني. وهذا نسخ بعد ذلك بقول الله سبحانه وتعالى، نسخ هذا الأمر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني هذا الأمر نسخ بعد ذلك، لا ده مباح للمسلم أن يأكل إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني علامة ظهور أو علامة الفجر الصادق. ثم كانت المرتبة الثالثة التي استقر عليها الأمر بما نصومه إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، هو الإمساك عن الطعام وعن الشهوات، وعن يعني الإمساك بالمعنى العام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وورد هذا في حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى إيه يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، حكى القصة هذا الصحابي قيس بن صرمة رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا عندك أكل؟ لا والله، ولكن أنطلق فأطلب لك. انظر إلى حال يعني الصحابة رضي الله عنهم ويعني رقة أحوالهم المادية، ليس عندها أصلا إفطار ومش مسألة عندها بقى خمس ست أصناف ويعني خمس ست مشروبات وخمس ست أنواع من الأشياء الحلوة سبحان الله. يعني هذا يعني حاله يعني المسلمين الأوائل رضي الله عنهم أجمعين، فلا ما عندهمش أصلا طعام إفطار، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، طول اليوم بيعمل تعبان فغلبته عيناه، نام قبل أن تأتي امرأته بالطعام. فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، انت ايه انت عملت ده؟ انت يعني نمت قبل ما تأكل، يبقى خلاص استنى بقى لتاني يوم حتى تأكل. فلما انتصف النهار، طبعا رجل وصل الى اليوم الثاني بدون طعام وهذا الواجب عليه في هذا الوقت، نام يبقى خلاص حرام عليك تاكل لو قمت. فلما انتصف النهار من اليوم الثاني يعني غشي عليه اغمي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله سبحانه وتعالى تخفيفا على المسلمين احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم على من يجب الصوم، على من يجب الصوم تكلمنا في ذلك في التعريف، فقلنا يجب الصوم على المسلم، المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويزاد في حق المرأة الطهارة من الحيض والنفاس. يبقى الكافر الأصلي أو المرتد لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه قضاؤه. واحد كافر ثم أسلم لا يجب عليه قضاؤه، لا يؤمر بأن يقضي ما كان عليه قبل ذلك من رمضان، ولا يجب أيضا على الصبي الذي لم يبلغ. وهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يعني يحتلم. ولكن في أمر الصيام للصبيان وللصغار وللأطفال يستحب أن يؤمر الأطفال تمرينا لهم على الصوم. فإذا أطاقوا يعني فإذا بلغ أثناء النهار يعني إذا أكل أثناء أو إذا بلغ أثناء النهار بعد ذلك في أي وقت، هذه مسألة أخرى، أمسك بقية النهار. الطفل بلغ في أثناء النهار يمسك بقية النهار ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم. ولكن المسألة التي اختلف فيها متى يؤمر الطفل للصيام. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يؤمر الأطفال بالصيام إذا بلغوا السابعة قياسا على الصلاة، قياسا على الصلاة يؤمر بالصيام. ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال قولا آخر، قال يعني يؤمر الأطفال والصبيان بالصيام إذا هم أطاقوه، يعني الطفل سبع سنين بس لا يطيق، لا يستطيع أن يواصل الصوم لا يؤمر، ولكن يحبب في ذلك كما سنذكر الحديث الآن وكما كان يفعل الصحابة رضي الله عنه. ولكن يعني وصل إلى العاشرة ويطيق إذن يؤمر ويدرب على ذلك، حتى إذا ما بلغ بعد ذلك في 12 أو 13 أو أيا كان عمره حين بلغ يكون قد تدرب وتعود على ذلك. طيب ما هي أصلا علامات البلوغ؟ علامات البلوغ كما تكلم العلماء فقالوا هي بحدوث يعني إحدى هذه العلامات: أول شيء بإنزال المني بشهوة، ثانيا إنبات العانة، ثالثا أن يبلغ 15 عاما، وفي حق البنات إذا ما حاضت أي شرط من هذا يحدث فقد بلغ الطفل أو بلغت الطفلة. واستحباب تدريب الأطفال ورد في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليصم، وفي رواية فليمسك بقية يوم. هذا حين فرض صوم عاشوراء، كان فرضا في البداية قبل أن ينسخ ويصبح من المستحبات كما سنذكر بإذن الله في الصوم المستحب بعد ذلك. فقالت: فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، اللعبة من الصوف، ليه؟ حتى ينشغلوا بهذا نفعله الآن. فإذا ما أردت أن تدرب ولدك على الصوم أو تدرب الأم ابنتها على الصوم تليها في يعني بعض الألعاب وبعض الأشياء التي يتلاحى بها الطفل، فينسى الطعام والشراب حتى يأتي موعد الإفطار، وثم يعني نظهر له السرور ده بسم الله ما شاء الله أنت النهاردة صمت يوم، وإذا ما قابلنا يعني خالاتي أو عماتي أو نحو ذلك أو أعمامه أو ذكرنا والله ده فلان صام اليوم أول يوم وده صام هذا الشهر ثلاثة أيام، يبدأ الطفل يشعر بفرحة الطاعة ويبدأ الطفل يشعر يعني بسرور أن يواظب على هذه الطاعة وأن يتمسك بهذه الطاعة. فكذلك أيضا يسقط أو يعني لا يجب الصوم على المجنون الذي يعني أصابه مرض في عقله فجن فهو غير مكلف، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وذكر منها عن المجنون حتى يفيق. ولكن إذا أفاق المجنون شفي، فيجب عليه قضاء ما فاته سواء قل أو كثر، وسواء كان ذلك بعد رمضان أو أثناء الشهر، وهذا هو ما رجحه يعني الشيخ عادل العزاز. ولكن إن جن أثناء النهار بطل صومه وعليه قضاؤه إذا يعني ما أفاق بعد ذلك. ومسألة الجنون قد نتكلم عنها، بعض الناس يقول لك هو في واحد هيجن ثم يشفى، الجن خلاص يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والشفاء لجميع المسلمين، ولكن هذا أحيانا يعني يحدث في صورة مرض نفسي شديد يفقد الإنسان يعني عقله أو يعني يختلط في بعض عقله، فهذه مرحلة من مراحل الجنون ومرحلة من مراحل الأمراض النفسية نسأل الله سبحانه وتعالى، فيكون في هذه الحالة غير مكلف، فإذا ما شفي أو عولج من ذلك أمر بقضاء هذه الأيام. طيب هيتفرع عندنا مسألة قياسا على المجنون، المجنون أصل المسألة إيه؟ غياب العقل. طيب بيغيب العقل عن مين تاني يا جماعة؟ عن المغمى عليه الذي أغمي عليه. فالراجح أنه إذا أغمي عليه اليوم واليومين فيعني أنه لا قضاء عليه، هذا ما ذكره الشيخ عادل عزيز، قال المغمى لو المغمى عليه، لو اغمى عليه يوم اثنين ثلاثة، نسأل الله عز وجل عفو العافية، واحد جات له غيبوبة سكر، واحد مرض بجلطة، اي مرض نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للمسلمين، فهذا الذي اغمى عليه لمدة يومين او ثلاثة على كلام الشيخ عادل عزازي لا قضاء عليه، لانه غاب عنه عقله فهو غير مكلف، فلا يؤمر بعد ذلك باداء هذه، بدليل انه لا يؤمر بقضاء ايضا الصلاة. ولكن قال بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين وقاله جمهور العلماء ان المغمى عليه اذا افاق وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. طيب المغمى عليه ده مريض ولا مش مريض؟ يدخل فيه حكم المريض، يدخل في حكم المريض، لذلك هذا هو لعل هذا هو الاصح الذي ذهب اليه جمهور العلماء وسار على دربهم الشيخ ابن عثيمين واخرون. فاذا اغمي عليه اليوم واليومين فيجب عليه القضاء اذا ما شفي وافاق من هذه الغيبوبة. طيب نتكلم في مسألة اخرى، واحد نام، ما هو النائم ده كأنه غاب عنه عقله في طوال النهار، هل النائم ياخذ نفس حكم المغمى عليه؟ لا. لو نام الانسان طول اليوم، صلى الفجر ونام الى المغرب، او حتى لم يصلي الفجر ونام الى المغرب، فصومه صحيح، صومه صحيح، مع تفريطه في الصلاة ترك الصلاة هذا امر اخر، ولكن هل صح صومه ام لا؟ صح صومه. وهذا يعني هو الصحيح، فان النوم لا يؤثر في الصيام، سواء النوم القليل او النوم الكثير الذي قد يستغرق غالب او كل يوم الصائم. ثم بعد ذلك ندخل في مسألة اخرى وهي احكام رؤية الهلال. فاولا احصاء عدة شعبان، فشهر رمضان لا يبدأ الا بعد ان نتم احصاء عدة شهر شعبان. فعن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه غم عليه لم يضع يرى هلال شهر رمضان عد 30 يوما، ثم صام أي شهر رمضان. فلذلك كان يحترز لشهر شعبان ولرؤية شهر شعبان لأنه المقدم على شهر رمضان. طيب الرؤية المعتبرة في ثبوت الشهر، عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، أشار بيده النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، فثلاث مرات يبقى 30 يوم، أو ثلاث مرات وآخر مرة تكون ناقصة يبقى 29 يوما، يعني مرة 29 ومرة 30. فالمقصود من الحديث أننا لا نحسب ثبوت هلال شهر رمضان أو أي شهر عامة، وأن المعتبر في ذلك هو الرؤية الشرعية. طب إيه الدليل على ذلك؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فربط الصيام بالرؤية، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد شهد رأى منكم الشهر، ولم يقل النبي في الحديث ولم يثبت ذلك الله سبحانه وتعالى في الآيات أن من حسب للشهر. وهذا سيدخلنا في مسألة هامة، مسألة الحساب الفلكي لشهر رمضان أو لأي شهر للشهور العربية عامة والشهور القمرية. فقال النووي رحمه الله تعالى في ذلك لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم، ولا على لا الصوم عليه على المنجم نفسه الذي يحسبها بالنجوم وبالحسابات الفلكية، ولا على غيره. وقال ابن تيمية إن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم والحج أو العدة أو الإلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، لا يجوز تماما. والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة. ولذلك هذه المسألة من المسائل الشائكة، هل يتم استخدام الحساب الفلكي في حساب الأشهر القمرية اللي احنا بنطلق عليها الأشهر الهجرية أو العربية، فزي ما احنا بنرى في النتيجة، تجد شهر شعبان 29، شهر رمضان 30، شهر رجب 29، وهكذا. فالحساب الفلكي الذي يقوم على الأجهزة والحسابات المعقدة التي يستخدمها علماء الفلك، هذا ما أنكره العلماء بالإجماع سابقا بحسابات المنجم. وهذا الذي كان يفعله المنجم سابقا يختلف عما يحدث الآن من تطور أجهزة الحاسب والكمبيوتر، إلى أن وصل يعني دقة الحسابات الفلكية الآن على كلام علماء الفلك إلى 100%، تكاد تكون هناك يعني نسبة 100% في نجاح رؤية الحسابات الفلكية. يعني فعلا إذا ما حسب للشهر أنه 30 يوما، ثم رأى من رأى الهلال يرى فعلا أنه يعني أتم الشهر على الحساب الفلكي. ولذلك يعني جمع بعض العلماء جمعا طيبا فقال: يكون الحساب الفلكي القطعي الحادث في هذه الأزمنة المؤكد الذي ليس فيه نسبة خطأ تقريبا، يكون يعني أمارة على إصابة الشهود أو خطأهم. يعني ينبغي ويجب أن نتعامل كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن شهد ينبغي أن تظل العبادة مرتبطة بما حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه بالرؤية المباشرة للهلال، ولكن يستأنس بالحسابات الفلكية على صحة هؤلاء أو على خطأه. ولذلك يعني بالنسبة لوضعنا في مصر في بلدنا يستخدم الطريقتين، الطريقة الفلكية بالحسابات، وكذلك أيضا طريقة الرؤية الشرعية. ولذلك هناك مراصد في مصر، أظن تقريبا 4 مراصد، مرصد أظن في حلوان وفي مطروح وفي أسوان، يعني مش متذكر أين الرابع، ولكن هذه المراصد تعمل على رؤية الهلال ويتطابق ذلك دوما أو غالبا مع الحسابات الفلكية التي تكون قد أعدت يعني سابقا. فهذا مما يعني قد انضبط في حالنا بالطريقة الشرعية وكذلك أيضا بالحسابات الفلكية. طيب الحساب الفلكي هيختلف عن استخدام الأجهزة الفلكية في رؤية الهلال، يعني كتلسكوب وغير ذلك، فهذا يختلف عن الحسابات الفلكية. فاستخدام الأجهزة الفلكية في رؤية الهلال هذا يجوز، هذا يجوز، وهذا يختلف عن الحسابات الفلكية. طيب المسألة الأخرى التي سنتكلم عنها: العدد المعتبر في رؤية الهلال، يعني كم رجل يرى الهلال حتى نأخذ برؤيتهم فنمضي كلامهم ويكون قد يعني صح أن الهلال قد يعني تم رؤيته بطريقة شرعية. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيام. على هذا الحديث هيكون شهر رمضان يصام بشاهد واحد، ولكن ورد حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: فيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، يعني لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وفي بعض الروايات فإن شهد شاهدان مسلمان. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال وبقية الشهور يعني في الفطر إلا رجلان عدلان، واختلفوا في هلال رمضان. يبقى بقية الشهور اتفق العلماء إجماع على أن رؤية الهلال ينبغي أن تكون برؤية شاهدين عدلين، ولكن الخلاف في شهر رمضان، هل يرى بشاهد واحد فقط ونكتفي بشهادته، أم يجب أن يكون يعني شاهدان قد رأي الهلال. والراجح في يعني ذلك من غير يعني الدخول في تفصيل هذه المسألة هو أن يعني شهر رمضان يستوي بغيره من الأشهر، وهذا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوم. طيب كيف سنتعامل مع حديث ابن عمر حين رأى الهلال فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فصام؟ قيل لعل ابن عمر كان قد رأى الهلال وتأكد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية يعني بعض الصحابة الآخرين، فيكون قد رأى الهلال أكثر من واحد فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر ابن عمر إلا عن رؤيته هو فقط. ثم نتكلم بعد ذلك في مسألة من المسائل الشائكة الشهيرة التي يتساءل عنها دوما الناس، مسألة إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم. فهذه المسألة يعني ذكر ابن حجر في فتح الباري فيها ستة أقوال تقريبا، ولكن يعني المصنف نقل فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، سؤال وجه للشيخ هل يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام برؤية واحد، وملخص فتوى الشيخ رحمه الله تعالى على أن الأقوال في ذلك متعددة منها. أول قول أن بعض أهل العلم كما ذكر وهم الحنفية والمالكية والحنابلة أن المسلمين يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، إذا رؤي الهلال في بلد واحد عم ذلك على المسلمين جميعا أن يصوموا شهر رمضان. واستدل أصحاب هذا القول بعموم قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا والخطاب عام لجميع المسلمين، فمستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل فرد من الأمة الإسلامية بأنه يرى الهلال فيصوم لرؤية هذا الهلال أو يفطر لهذا الهلال، وإنما المراد بذلك إذا رآه من يثبت برؤيته دخول الشهر، وهذا عام في كل مكان. وقالوا يستوي في ذلك البلدان البعيدة والقريب، يعني افترضنا الهلال رؤية في مصر تصوم باكستان والهند، كل الدول بقى الإسلامية تصوم على، أو كل الدول المحيطة حتى تصوم على رؤية مصر، بل كل نقول كل بقى المسلمين في العالم هيصوموا على هذه الرؤية. وذهب آخرون أو يعني القول الأول مش مسألة هيصوم كل العالم، هيصوم كل البلاد الإسلامية التي تشترك على الأقل في جزء من الليل. ذهب آخرون من أهل العلم إلى اختلاف المطالع، اختلاف المطالع مقصود بها اختلاف المطالع القمر، فالدول التي تشترك في مطلع القمر حين ترى دولة من الدول التي تشترك في مطلع القمر مع عدة دول أخرى، فإذا ما رأى رؤية الهلال في هذه الدولة تصوم بقية الدول التي تشترك معها في مطلع القمر. يعني افترضنا أن يعني مصر رأت الهلال فتشترك معها الدول القريبة منها التي تشترك معها في نفس المطلع. والعجيب أن العلماء الذين ذهبوا إلى هذا القول استدلوا بنفس الأدلة التي يعني استدل بها الفريق الأول بقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطر. واستدل العلماء في هذه المسألة في اختلاف المطالع فقالوا إن التوقيت الشهري كالتوقيت اليومي. يعني يا جماعة يعني هل احنا بنصلي كلنا العصر في نفس الوقت في الدول الإسلامية كلها؟ لا مستحيل، بتلاقي دولة العصر فيها يعني الساعة 3:30 مثلا، الدولة الثانية ونصف إلا 5 دقائق، الثالثة الساعة 4، وهكذا. هذا توقيت اليوم يختلف لاختلاف يعني الدورة الشمسية. طيب التوقيت الشهري الذي يرتبط بالدورة القمرية يختلف أيضا باختلاف بنفس اختلاف الأمر. إذا كنا في الصلاة مش كلنا بنصلي العصر في وقت واحد، ولا العشاء في وقت واحد، ولا الفجر في وقت واحد، فكذلك أيضا سيكون الأمر إن احنا مش كلنا هنصوم في نفس الوقت لاختلاف المطلع، كما أننا لم نصلي جميعا في وقت واحد فلن نصوم جميعا في وقت واحد. فمن كانوا في الشرق فإنهم مثلا يعني عندهم وقت مختلف عن الغرب في الصلاة، فكذلك أيضا سيكون في الصوم. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حين قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، قالوا مستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب جميع الأمة الإسلامية بهذا الحديث. ليه؟ لأن يقينا نعلم أن الصائم مثلا في مصر لن يكون موعد فطره كالصائم مثلا في باكستان، كالصائم في المغرب، ستختلف دقائق أو ساعات ما بين هذه الدول. فإذا قلنا بذلك إذن كذلك أيضا الأمر يختلف بأن يصوم هؤلاء اليوم والدولة الأخرى لم ترى الهلال بعد التي تختلف معها في مطلع القمر، فلن تصوم يعني إلا بعد يوم مثلا. وذهب بعض أهل العلم عشان ينهي الخلاف خالص إلى أن الأمر، ده الرأي الثالث بقى أو القول الثالث، إلى أن الأمر يعني في الصوم في يعني متعلق برؤية الهلال إلى ولي الأمر. يعني إيه إلى ولي الأمر؟ يعني لو رأى الهلال، لو رأى ولي الأمر أن يعمل باختلاف المطالع فله ذلك، وتتبعه الأمة كلها أو تتبعه الدولة كلها. ولو رأى ولي الأمر أنه يعمل في ذلك بأنه يتبع أول دولة ترى الهلال فيصوم على صومها فله ذلك، ويكون المسلمين أو يكون المسلمون في هذا الأمر مطالبون بطاعة ولي الأمر حتى لا يحدث خلاف. طيب، والقول ده يا جماعة قوي جدا. ليه السبب؟ العبادة الصوم عبادة جماعية. يعني ايه عبادة جماعية؟ خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فينبغي ان تظهر هذه الشعيرة والناس مجتمعون. لا يصوم هذا تبع باكستان والثاني تبع السعودية والثالث تبع مصر، تجد يعني كل واحد يصوم على حسب هواه. العجب في ذلك يا جماعة ان بعض الناس الذي يعني يقول بعموم الصوم برؤية هلال دولة اسلامية واحدة يشترط دوما ويربط نفسه دوما بالصيام مثلا السعودية، فاذا ما رأى رؤية الهلال في السعودية ارتبط به. طب لماذا لم تربط نفسك باول بقى دولة رأت الهلال، ويعني بحيث ان انت تلزم نفسك باول دولة رأت الهلال وتصوم عليه؟ وللأسف بعض الناس يعني بيفعل بعض الأفعال الغريبة في ذلك، فتجده يعني يربط صومه بدولة أخرى حتى درجة أنه يخرج لصلاة العيد والناس ما زالوا ممسكون. فهذا يعني سبحان الله مما ينفر الناس، ويعني مما يحدث الفرقة والخلاف والبلبلة عند الناس، فهذا ينبغي يعني ألا يحدث. وحتى لو تمسك الإنسان أن يعني يأخذ بهذا القول فليصم وليفطر مع نفسه، ولا يظهر ذلك أمام الناس حتى ليحدث بلبلة وفرقة وخلاف، فهذا مما نهت عنه الشريعة وحذرت منه الشريعة في عموم النصوص. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رجح القول الأول، اللي هو إيه يا جماعة القول الأول؟ إحنا نعيد كده الأقوال. قول الأول، أول قول، أن يعني يصام أو تصوم الدول الإسلامية يعني كلها برؤية أول دولة ترى الهلال، متفقين كلهم أو كل الدول الإسلامية متفقة في رؤية الهلال، وكل الدول الإسلامية تصوم مع بعضها البعض. الرأي الثاني اختلاف المطالع، يبقى معنى ذلك ان بعض الدول هتصوم وفي الوقت الثاني بعض الدول لسه ما صامتش. القول الثالث، ان الامر مرتبط بولي الامر، اذا ما رأى توحيد الامر على جميع الدول كان بها، اذا ما رأى اتباع اول دولة يعني هذا الامر يرجع لولي الامر. والشيخ الالباني رجح القول الاول، وهو وجوب الصيام على جميع المسلمين اذا رؤي الهلال في بلد واحد، الا انه يرى بالرأي، يرى العمل الان بالرأي الاخير، آخر رأي احنا قلنا له هو اتباع ولي الأمر في ذلك، حتى يتفق المسلمون على العمل، حتى يتفق المسلمون على العمل بمقتضى القول الأول، لغاية ما يتفق المسلمون على العمل بالقول الأول يرجعوا إليه. أما أن يحدث الفرقة والخلاف كما نرى للأسف من بعض الناس، إن هو واحد يصوم والتاني يفطر وهذا يخرج ليعيد ويصلي صلاة العيد والثاني ما زال ممسك، فهذا يؤدي إلى الفرقة والخلاف، وهذا مما لا يجوز. طيب، هترد يعني عندنا مسألة في ذلك، وهو من إذا صام في أول الشهر في بلد ثم سافر إلى بلد أخرى أثناء الشهر فأدرك نهاية الشهر في بلد أخرى. واحد، نضرب مثلا واحد هيسافر ليعتمر، فصام بداية شهره في مصر ثم سافر إلى السعودية ليعتمر، فلما سافر هناك ستكون الأحوال، يا إما أن السعودية كانت متفقة مع مصر في نفس رؤية الهلال وكذلك أيضا في نفس الفطر، فهذا ليس فيها خلاف أنه هيفطر ويكون قد يعني أتم صومه سواء على التوقيت في مصر أو على السعودية. ولكن لو افترضنا أنه سافر إلى السعودية فصام وكانت الرؤية قد اختلفت في مصر عن السعودية، فسيجد نفسه قد يصوم 28 يوم. لو صام 29 يوما خلاص يبقى تم الشهر، خرج من الخلاف. ولكن قد يحدث احيانا انه يصوم 28 يوما ويبقى اليوم 29 بالنسبة له هو عيد في هذه البلد الذي سافر اليه، فماذا يفعل؟ يبقى في هذه الحالة يفطر لانه يحرم عليه صوم يوم العيد، ثم يقضي اليوم 29 بعد ذلك. طيب، لو افترضنا العكس، أنه أتم صومه 30 يوما على حسب التوقيت اللي هو كان مسافر به من الأول. ثم في البلد التي قد سافر إليها وجد أنه لو صام معهم سيصل صيامه إلى 31 يوما أو 31 يوما. بعض العلماء كالشيخ عبد العزيز قال يصوم معهم، ولكن الأصح في ذلك كما ذهب بعض العلماء إلى أنه يفطر. ليه؟ لأن احنا فاكرين يا جماعة الحديث اللي احنا قرأناه من شوية أن الشهر يا إما 29 يا إما 30، ففي هذه الحالة يفطر، ولكن يفطر سرا لا يظهر ذلك للناس حتى لا يحدث يعني فتنة أو يعني بلبلة بين الناس. فالأرجح أن يفطر لأنه صام برؤية صحيحة وقد استكمل عدة الشهر، فلا يلزمه أكثر من ذلك. طيب، نتكلم بعد ذلك عن أركان الصيام. للصوم ركنان أساسيان. الركن الأول هو النية، الركن الأول هو النية، والركن الثاني هو الإمساك. الصوم له إيه؟ ركنان، النية والإمساك. ووقت النية مسألة من المسائل الهامة التي يعني يسأل عنها كثير من الناس. إمتى ينوي؟ ينوي يصوم إمتى؟ من بالليل ولا من الصبح؟ طب للصبح لو هينوي أثناء النهار، طب لغاية إمتى؟ فنفرق في النية أو وقت النية للصوم ما بين صوم النفل وصوم الفرض. صوم النفل على الصحيح من أقوال العلماء مع الخلاف الذي سنذكره الآن أنه يجوز له أن يحدث النية، سواء من الليل أن ينوي من الليل أنه سيصوم غدا، أو أنه ينوي الصيام في أي جزء من أجزاء النهار. وهذا للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء؟ يعني طعام. قالت: قلنا لا. قال: فإني إذا صائم، وفي رواية إذا أصوم. الحديث لم يرد فيه التوقيت الذي يعني حدده النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك قبل الزوال، ولو بعد الزوال لم يمسك، أو بعد الظهر مثلا لم يمسك. ولذلك صحيح أنه يجوز له أن ينوي صوم النفل في أي وقت من الليل، الليلة التي تسبق الصوم، أو في أي وقت من النهار. العلماء اختلفوا في ذلك، الحنفية والشافعية ذهبوا إلى جواز النية في النفل إلى وقت الزوال، بعد الزوال لا خلاص ما ينويش أنه يصوم هذا اليوم إن لم يكن قد نوى قبل ذلك. ولكن الحنبية والشافعية رحمه الله تعالى في المذهب الجديد قالوا إلى جوازه في أي وقت من نهار. هذا بخصوص صوم النفل، بخصوص صوم النفل. يصح صوم النفل باختصار عشان يعني نركز في هذه المسألة، يصح صوم النفل بإحداث النية أثناء النهار في أي جزء، بشرط ألا يكون أتى بما ينافي الصوم من أكل وشرب. ما يقولش وبعدين يقول لك والله أنا نويت أصوم بقى كم، لا يعني لا يصح هذا. ده بخصوص صوم النفل. طيب صوم الفرض، الصحيح فيه أنه يجب عليه أن ينوي من الليل، وذلك لصحة الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل. وفي رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. واحد ما نواش من بالليل واستيقظ الصبح ولم ينوي، فهذا لا يصح لأنه لم ينوي قبل العبادة، هذه عبادة واجبة وفرض. وهو قول الجمهور، هذا القول هو قول الجمهور، الذي خالفهم فيه فقط هو أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال يجوز للصائم صوم فرض أن ينوي حتى في النهار إلى وقت الزوال. إلى وقت الزوال يعني يا جماعة، يبقى معنى ذلك أن قول أبو حنيفة بيتفق في صوم النفل والفرض أنه يجوز سواء نفلا أو فرضا أن ينوي أن يصوم في أثناء النهار إلى وقت الزوال. ولكن هذا خلاف الراجح، والراجح هو قول الجمهور أنه يجب عليه أن يبيت النية من الليل، أن يبيت النية من الليل. طيب، هترد عندنا مسألة أخرى. هل يثاب الذي صام من وقت الزوال أو من وقت الظهر أو العصر كمن نوى من الليل؟ هل يأخذ الصيام ثواب الصيام كاملا؟ هل يأخذ ثواب الصيام كاملا؟ واحد نوى من الليل صوم نفل، والثاني نوى من الظهر أو من العصر، فالراجح أنه يحصل على ثواب الصوم كاملا. الراجح أنه يحصل على ثواب الصوم كاملا، وإن لم يستويان، يعني لا يستوي من صام من نية من الليل مع من صام من الظهر ومن العصر، ولكن الذي صام من الظهر والعصر يأخذ النية كاملة، يأخذ ثواب اليوم كاملا. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الصوم لا يتبعض، الصوم لا يتبعض، فرحمة الله واسعة. وهذا هو قول يعني النووي وابن قدامة رحمهم الله تعالى. و لكن يعني بالطبع أنه لا يستوي مع من نوى من الليل أن يصوم يعني نفلا. المسألة الثانية في النية هو مسألة النية لكل يوم، وهذا لأن كل يوم هو عبادة مستقلة عن اليوم الآخر. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول يقول في صيام رمضان أنه يجوز له أن ينوي نية واحدة لكل الشهر، ينوي نية واحدة لكل الشهر، يعني في بداية الشهر مع أول ليلة ينوي أن يصوم الشهر يعني كله. وهذا قول يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو أيضا قول مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى. والإمام مالك استدل في ذلك على أن الصوم، صوم شهر رمضان عبادة واحدة كالحج والصلاة، فالإنسان بيحج لا ينوي مع كل ركن نية جديدة للعبادة، ولا من يصلي ينوي في كل ركعة أنه يصلي ركعة جديدة. ولكن استدلال الإمام رحمه الله تعالى مالك في ذلك يعني قياس مع الفارق، لأن الصلاة هي عبادة واحدة، إذا فسدت ركعة فسدت كل الصلاة، ولكن الصوم ليس كذلك، فإذا فسد صيام يوم لا يفسد بقية الشهر. لو واحد يا جماعة أفطر في يوم، أفطر يوما عامدا أو مسافرا أو يعني بعذر، فهل هذا يفسد بقية صوم شهر رمضان؟ لا يفسده. بينما من أفطر، بينما من أحدث مثلا في الصلاة، هل تفسد الصلاة؟ تفسد الصلاة حتى لو كانت في ركعة واحدة. فلذلك فالأرجح في ذلك هو وجوب نية مستقلة لكل يوم من أيام الصيام، سواء كانت الأيام متتابعة كصوم رمضان أو متفرقة، وذلك لأن كل يوم عبادة، كل يوم عبادة مستقلة. ومما يدل على ذلك أن فساد بعض الأيام لا يوجب فساد بقيتها، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى. طيب نقض النية، يعني ايه نقض النية يا جماعة؟ يعني واحد صام ثم نوى في أثناء صيامه أن ينقض نيته وأن يبطل صومه، قال لك لا أنا افطرت، أنا هفطر خلاص، فطرت كده مش نوى أكمل الصوم. طيب هو لسه لم يأكل، ولكن حدث نفسه ونوى بقلبه أنه قد قطع عبادة الصوم، حتى لو لم يأكل، حتى لو لم يأكل في هذه الحالة بطل صومه، بطل صومه، لأن النية ركن، النية ركن، ويجب استصحاب هذا الركن مع كل العبادة، حتى لأنها يعني شرط لصحته، فمتى نقضها متعمدا فقد انفسخت نيته وبطل صومه، وبطل صومه. ولكن في مسألة، وهي مسألة التردد في النية. يعني ايه مسألة التردد في النية؟ يعني واحد صايم كما يحدث احيانا مع بعض الناس، يصوم يوم نفل وبعدين في اثناء اليوم شديد الحر، او كان مسافرا، او مرض مرضا يسيرا، فمتردد افطر ما افطرش، اكمل الصوم ما اكملش، متردد. فاذا ما تردد، اذا ما تردد في قطع الصوم، في قطع نية الصوم، فلا يفطر، فلا يفطر، لو فضل طول اليوم متردد مش هصوم ما اصومش هصوم. هو نوى اصلا ايه يا جماعه؟ عايزين نفرق في مساله مهمه، ان هو اصلا كان قد نوى وجزم وعقد النيه الاكيده على الصوم، ثم احدث بعد ذلك مساله التردد، تردد بعد ذلك ما بين ان هو هل يكمل ولا لا. ولكن في البدايه ايه، هو ما ترددش لسه في بدايه النيه، دي فرق مهم جدا يا جماعه. لا، كان في بدايه النيه ان هو قاطع وعازم وحزم امره انه سيصوم، ولكن مع الوقت تكاسل او مرض او سافر او ايا كان العذر الذي حدث له فتردد يصوم ولا لا، يصوم ولا لا، مع ان هو كان نوى في البدايه الصوم. فهذا ان لم ياكل او يشرب او يفعل مفطرا فلا يفطر بتردده في النيه، سواء كان فرضا او نفلا. وهذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب لو بقى تردد في البدايه يا جماعه، تردد في اصلا في بدايه العباده في بدايه الصوم، فمتى تردد فيها فلا تصح في البدايه. في البدايه لو لسه متردد اصوم ولا ما اصومش من البدايه اصلا، لم يكن قد عزم ونوى ويعني حزم يعني او عزم على الصوم فكان مترددا، فهذا يعني لا يصح صوم. طيب في مساله تانية، مساله التردد في ثبوت الشهر. واحد يا جماعه دخل نام بعد صلاه العشاء من اخر ليله من شهر شعبان ولم يخبر ولم يعلم هل اليوم التالي هو من شهر شعبان ام من شهر رمضان. فالراجل نوى وقال لك والله لو بكره ان شاء الله شهر رمضان فانا صائم. فهذا إن صادف ووافق أنه كان أول يوم في شهر رمضان صح صوم، صح صوم، لأن هنا تردده يا جماعة تردد في ثبوت الشهر وليس تردد في نية الصوم، تردد في ثبوت الشهر وليس تردد في نية الصوم. هو عازم ومؤكد النية وعاقد النية على أنه سيصوم، ولو اول يوم في رمضان ان شاء الله يبقى اول يوم رمضان ويحتسب من اول يوم رمضان، لو ما كانش اول يوم رمضان خلاص هحتسبه نفل. يبقى في هذه الحاله يعني يصح صومه، وهذا هو الراجح. ويعني هناك بعض المسائل الاخرى في النيه، ثم نكمل بعد ذلك الركن الثاني من الامساك، وهذا ان شاء الله ما ياتي في الدرس القادم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا يعني ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يبلغنا شهر رمضان، وان يتسلمه منا خالصا سالما. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.